سبق بيانه من هذا النوع من الأنواع التي تليه قبل، لكن الغريب قصده هذا الغريب. نعم، لكن أخرجته بترجمة كما أخرجه الحاكم أبو عبد الله، ولما بقي منه أن أخراه قسمة إلى ما هو فرد مطلقا وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة. أما الأول فهو ما يحتاج به واحد عن كل أحد، وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا. وأما الثاني وهو ما هو فرد بالنسبة، فمثل ما يحتاج به ثقة عن كل ثقة، وحكمه قريب من حكم القسم الأول. ومثل ما يقال في هذا حديث تقرب به أهل مكة، أو تقرب به أهل الشام، أو أهل الكوفة، أو أهل خراسان عن غيره، أو لم يروه عن فلان غير فلان وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان، أو تقرب به البصريون عن المدنيين، أو الخراسانيون عن المدنيين، وما أشبه ذلك. ولسنا نطول بأمثلة ذلك فإنهم مفهوم دونها. وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم ببعض الحديث إلا أن يطلق قائل قولا تفرد به أهل مكة، أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو نحو ذلك، ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين ونحوه. ويدركه إليهم كما يضاف فعل واحد من القبيلة إليها مجازا. وقد فعل الحاكم أبو عبد الله هذا فيما نحن فيه، فيكون الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول، والله أعلم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم سدد لنا القول وارزقنا حسن الفهم. في الأفراد، وهذا مبحث من المباحث المهمة التي اعتنى بها العلماء، بحث الأفراد، أفراد الغرائب عموما، وغالبا ما يفردون ما يتكلمون في الأفراد في الفرد المطلق، وإن كان فرد استعمال، يعني في الغالب يضعون هذا مكان هذا في الاستعمال، لكن يكثر في الفرد المطلق أن يقول هذا حديث الفرد، يعني الذي يتفرد فيه سنادا ومثنى، يأتي به واحد فيتفرد بالرواية. طبعا الأفراد موضع يعني من الدقائق، لذلك كان موضع اهتمام عند العلماء. ليش؟ لأنه مع التفرد في مظنة الضعف أو الخطأ أو الوهم أو النكارة إلى غير ذلك، لأنه نحن نعرف أن الراوي إذا روى تابعه غيره وكان ثقة وتابعه غيره من الثقات ولم يخالفهم أحد، لا يكاد يتطرق إلى روايته الوهم أو الخطأ. السلام عليكم. الله يسلمك. المغرب؟ لا، لسه كيف حالة ما يسألك كيف حالة. ولذلك بخافوا من هذا التفرد، لأنه مظنة. ولذا الأصل فيه أنه توقف ماله. طبعا العلماء حينما تعاملوا مع الأفراد تعاملوا معها تعامل من فهم واقع ما هم عليه في الرواية، يعني لم يتطلبوا لكل حديث ما يشهد له إذا كان الحديث يعني معروفا حيث المتن إلى غير ذلك. متى يتطلبون؟ حينما يستغربون. ولذلك تعاملوا معه تعامل غاية في الدقة، غاية في الدقة، ويعني ينظروا حديث ضروري حيث سند، ينظروا إلى هذا الراوي، طبقة هذا الراوي، بنظر إلى رتبته حيث عدالته وساقته و أو غيرها، اختبروا روايته كلها، بنظروا هل يعني عنده أخطاء أو ليست كذلك، أو أنه متقن أو غير ذلك، كما ينظرون إلى حديث من حيث الكثرة والقلة، يعني هل هو مضر فيحتمل منه بعض الأفراد، أو مقل فلا يحتمل منه التفرد الغرار. بنظروا لتلاميذه أن مين من تفرد عنه، أن كثرت ملازمته، راويته أو غيرهم، إذا جاء راوي من عرض الرواة وتفرد برواية يقول وقف. وذكرت لكم مثالا من قبل في رواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله في حديث إنما الأعمال عن مالك، وأنه روى الموطأ السلام، فما احتوي لما، لأن كل رواة الموطأ ما رووا، كيف هو يروي، وين الأثبات عنه؟ فينظرون يعني كثرة الحديث وقلتها، احتملوا من الزهري تفرده بسبب التتبع الشديد له وحرصه، بسبب تتبعه وحرصه احتملوا منه 90 أو 70 حرفا على الخلاف في القراءة. ليش؟ لأنه مثله في كثرة روايته يمكن، لكن واحد روايته قليلة كيف تفرد؟ مثلا واحد من المشهورين الكبار وعنده أصحاب لهم اعتناء بروايته فيتفرد عنه أو يروي عنه روايات تستغرب، كما قالوا في إبراهيم بن بشار أو كذا عن سفيان، قالوا كأن سفيان الذي يروي عنه ليس سفيان بن عيينة، مش معقول، مش طبيعة حديث رواية سفيان، يعني بمعنى أنه يغرب فيأتي بأشياء ما يأتي بها غيره، إذن خلي له إياها، واضح؟ فلذلك ينظرون إلى الراوي هو، وينظرون إلى من أخذ عنه أيضا تلاميذ، مراتبهم فيه. ليس كل من تفرد عن شيخ برواية نحتملها، واضح؟ لذلك هناك بعض من روى روايات وهو من الثقة بالمكان ومع ذلك ما احتملوا منه لأنه ما هي مضبوط. ما ابن أبي شيبة تفرد بعض الروايات الإمام أحمد زعل منه، مش بس لروايته مع حديثين، فكيف لو أكثر؟ ولذلك بلاحظوا إيش يعني أحوال الراوي وروايته وأحوال تلاميذه وأحوال كل واحد براعوها عند النظر والحكم كما يراعون البلد. شوفوا هنا ذكر إيش تفردات البلدان، ليش؟ يعني بنعرف في البلد كل بلد تختلف عن الأخرى في طبيعة الرواية، واضح؟ كل بلد إلى اعتناء به شيء، لذلك هذا موضع اعتنى به الإمام داود السنة التي تفرد بها أهل بلد عن غيرهم، ونثر كثيرا منه في سننه، السنة داود نثر كثيرا من هذا. ليه؟ لأنه مختلف، يعني زي ما قال الحاكم والبصريون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا ما بيعرفوا عوايدهم فيقعون في الأخطاء، فيحتملون مثلا من الشاميين شيء لا يحتملونه من غيرهم وهكذا. ولذلك مدارس الرواية ومراكزها نشوف استمداداتها كيف، هل هذا عند كذا أو ليس كذا، واضح؟ أيوة. هذا الأمر يعني كله يراعونه في دراسة الأسانيد لقضية الحكم بالتفرد. الحكم بالتفرد ليس سهلا، بده تتبع واستقراء، بده تتبع واستقراء. كما ينظرون في هذا السند ينظرون في المتن، يعني هل في وجود غرابة استغرب مخالف للنصوص سواء كان قرآنية أم جميع مجمل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المتون طريق للنقد، أقوى طريق للنقد إيش عند النقاد السابقين؟ المتن. ليه؟ لأنه عندهم مرجعية حاكمة. شو المرجعية الحاكمة؟ أنه لا، القرآن والمتفق عليه المشهور المعتمد من إيش؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة يعرفوا قواعد العامة. هذا ذكر لاحظ أبو حاتم يقول ويا كلام يصلح أن يكون من كلام النبوة. احنا كمان في عقال يعني، صح؟ لذلك النظر العقلي قائم عند المحدثين من أول الرواية لآخرها، واضح؟ يعني لأنه النظر العقلي لابد منه لتثبيت الرواية والحكم عليه. فهم ينظرون يعني كل رواية منظر فيها على حدة، وعن بعد ما يجمعوا كل ما في الباب يعني ما يخص الرواية، الباب مقصود الرواية، بنظر هل هذا الحديث اللي رواه هذا الثقة أصل تفرد به ولا مش أصل. إذا أصل بده أول يتثبت، مش أصل مسألة أسهل شوي، واضح؟ كله بنظروه عند النظر طبيعة المتن، هذه الألفاظ اللي فيه. لذلك أحيانا كثيرة شوفوا العلماء كيف مثلا لما جاءوا إلى الأحاديث ونظروا، شوف الطبراني مثلا صنف في الأحاديث الطوال، ليش؟ يقول لا يبقى عليها غير طرق، عشان نشوف أنه هذا ليه، لأن أحيانا يدخل فيها ما ليس منها، يمكن تلفق من روايات كثيرة، فلذلك يدققوا فيها كثيرا، واضح؟ وهذا الأمر يعني حقيقة عند العلماء له دقة، يعني مثلا بينظروا للحال الرواية، حال التحمل أيضا، حال تحمل، يعني مثلا كيف معمر والتقى بهمام وروى عنه شيخ كبير كذا وروى النسخة 140 حديث وقال فيها ما يستنكر، ما عنده سند واحد ومع ذلك قالوا فيها ما، ولذلك انتقى منها الأئمة مثل مسلم وغيره، انتقوا ما عنده سند واحد، لكن ايش؟ فيه نظر لكل نص. إذا نظروا في المتن ولا في المسح سند وحده؟ نظروا هو سند واحد، ومع ذلك اختلفت أحكامهم على المتن، واضح؟ إذن هذا كله بنظروه عند الدراسة، كله محل نظر. ولذا تجد أنهم يعني في الأفراد بيدققوا جدا، وقلنا إحنا فيما قبل أن التفرد في عند الصحابة المقام تعدد الأصل، لأنما يذكرونه تبعا. وأنا لسن مثل هذا من عمر لما جاء أبو موسى استأذن عليه ثلاثا ورجع، كيف هاي السنة ما أعرفها؟ قال له جيب مين يشهد معك، قام يعني حدث بسعيد المعروف، فيعني شهدوا. طيب لاحظوا قلوا هيك هذا الظالم ضرب، لا ليست قضية. قال له كيف ليش رجع؟ قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، جيب مين يشهد معك، نعم لا أو لا أوجع أو لا أوجعني أو كذا، يعني خوفوا صار وجهه متقع، يعني جاء وجهه مصفر. طيب بعد الصلاة يلا يلا بس تحط لهذا بسم الله بسم الله. إذن يعني كل هذا اللي هو النظر في الألفاظ وطبيعة المتن كل محل نظر كما قلنا عند العلماء، محل نظر عندهم لأنهم ينظرون إلى هذا من حيث الأسانيد من حيث المتن الاستغراب وعدمه واحتمال مثل هذا أو غيره هذا ينظرون إليه من الألفاظ. ولذلك نجد أنه يعني ليش اهتموا بالتفرد هذا؟ هذا صعب، ليش اهتموا به؟ يعني لما جمعوا الطرق عرف نجمع حديث الباب بيعرفوا ما روي فيه، كل ما روي فيه من روايات سواء كانت مرفوعة أم موقوفة أم مقطوعة نعم. ولذلك تجدهم في مذاكراتهم حتى يستدركون الفائت، ممكن تفوت، يضبطون جميع ما في الباب حيث إيش؟ لا يفوتهم. لذلك مثلا انتقدوا على أبي عبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنف كتاب الأموال، قالوا يعمد إلى باب فيه 30 حديثا فيذكر بعضه، يعني غير الاستيعاب، يعني نقص عما هو موجود، فيعرفون قديش ايش فوت الفوات لإدراك السنن التي في كل باب على حده، قديش في سنن واضح أصول وغيرها. ومن يروي هذه عند من واضح، هذا كله كان موضع اهتمام العلماء في النظر لهذا. لما بيجمعوا الأحاديث بالأبواب والروايات ومن روى طبقات الرواة والنظر كذا تتضح عندهم الخريطة واضحة جدا بالنسبة للنقاد، واضح واضح. أيوة شو اللي بصير هنا؟ بيرفوا التفردات التي للبلدان، هذه يسمى تفرد بأهل مكة، ينظرون للرواة كلهم مكيون أو مدنيون أو شاميون أو مصريون أو نقول مثلا الخراسان مثلا ممكن، ولذلك أو بصريون إلى غير ذلك. لكن نلحظ مثلا هذا اللي يقرأ في فتح الباري كان الحافظ حجر يقول هذا إسناد كله مثلا بصري أو يروي بصريون عن كذا، ليش؟ لبيان يعني كيف مسار الرواية، مسار الرواية كيف أن الحديث بدأ مثلا مكي ثم انتهى إلى وبقي عنده ما رجع، هذا واحد. لذلك تفردات أهل البلدان بالبطوها واعتناءاتهم بالبطوها كل هذا محل اهتمام. ولما يصنف فيه أبو داود في مرحة متقدم إيش يعني؟ وإذا نظرنا إلى كتب الرواة نجد أن العلماء أكثر العلماء رتبوا الكلام في الرواة على البلدان، طبقات بن سعد بلدان ويذكر روايات، واضح؟ مشاهير علماء الأمصار بن حبان البلدان، بلى تاريخ ابن معين، تاريخ ابن معين شو عليه على البلدان، رواية الدوري، رواية الدوري على البلدان، الجزء الثاني في طبعة أستاذنا الأستاذ دكتور أحمد موسى الثاني رتبه على الحروف يعني بعد التحقيق الأول، أول على إيش؟ البلدان، واضح؟ وهكذا يعني كتاب الإرشاد خليلي المطبوع منه المنتخب كذلك، وكثير من الكتب على إيش؟ على البلدان، لنعرف الرواة حجم الرواية إلى غير ذلك. ولذلك هذه محل اهتمام. يعني لاحظ الحافظ بن حبان رحمه الله وهو من هو بالثقات، أحيانا كثير يقول يغرب عشان يبين لك أنه عنده شيء، أو روى عنه البصريون مثلا أو روى عن كذا، هذا كله ليش بذكروا؟ ما بذكروا عبثا، يذكرونه لماذا؟ النظر في هذا الراوي، متى يدقق النظر؟ عند التفرد، عند عدم التفرد ما بتدقق النظر كثيرا، ليش؟ لأنه في غيره روى هو وغيره وكذا، لكن عند التفرد ينظرون بدقق حتى على الثقات الكبار. ولذلك بعض الرواة إذا كان ممن يحتمل من التفرد قبلوه ولم يستنكروا عليه، حتى عند أحمد، مع أنه في الأصل يعني ما نقل عن أحمد والبرديجي أنه الأصل في التفرد إيش يحكم عليه المكان، لكن كم من سؤال سئل أحمد عن بعض الرواة يقول فلان تفرد بحديث كذا مثل يونس، ثقة ثبت يعني مثله ماشي، هو طبيعة الرواية عمه، واضح؟ فينظرون عمن يتفرد، واضح؟ أيوة. ويضبطون النسخ أيضا في التفردات، في التعبيرات عن هذا العلماء على لهم تعبيرات كثيرة، لهم تعبيرات كثيرة. مثلا تجدهم مثلا مثل البزار في البحر الزخار يقول لم يروي عن فلان إلا فلان، أو لا أعلمه، في فرق بين لم يروي جزم، لا أعلمه ممكن شيء يعني أنا لم أستوفي النظر التام، لكن في الغالب كذلك، كيف؟ فإذا أقول لا أعلم يروى عن فلان لم يحدث فلان، أو لم يرويه عن فلان يعني بإسناد صحيح إلا فلان مثلا من الثقات عن فلان أو تفرد به فلان وهكذا. طبعا لما ينص على التفرد إيش يقصدون؟ أي لما يقولوا تفرد ممكن تجيك رواية ثانية تحط محل اسميت إشارة استفهام عليها، قد تكون خطأ أو السند إليها غير صحيح، وذلك لا يستدرك على الأئمة في مثل هذا بما لم يثبت فيه الطريق إلى من شارك، واضح؟ ليش؟ لأنه لا يستدرك بالخطأ على الصواب، ما بنجي على الصواب نستدرك عليه بخطأ، بدك تثبت الطريق إلى هذا تقول له تستدرك على مثلا الطبراني أو على أبي نعيم أو على وهذول يعني لأنهم يكثرون من التنصيص، غريب من حديث فلان أو لم يروي عن فلان إلا فلان أو ما روى من الثقات إلا فلان وهكذا، أو لا أعرفه إلا من حديث فلان وهكذا. فهذه إيش؟ هذا يعني هذا النص منهم لما بدك تستدرك عليه بتستدرك عليه بشيء صحيح ثابت. ولذلك في الصحيحين من هذه الغرائب كثير، قرابة 200 غرائب الصحيح، بل البخاري بدأ بحديث غريب وختم بغريب مثلا، ليبين أنه ليست الغرابة عنوان على ضعف إن كانت مظنة، كذلك التفرد، كذلك التفرد. إذن لكن دائما بتخوف من التفرد، لذلك كتاب الإمام الدارقطني الكتاب العظيم الأفراد والغرائب يعني كتاب عظيم، يعني ابن كثير لما يقول عن الدارقطني صنف كتاب الأفراد لا يفهمه إلا الجهابذة النقاد، فهمه يعني مراده فضلا عن ينظمه. وأيضا هناك مطبوع جزء من كتاب الأفراد ابن شاهين موجود، كتاب الأفراد للباغندي أيضا مطبوع جزء منه، هذه كلها مطبوعة الأفراد. لا شك البزار الأفراد لا دارقطني في هذا أوسع، أفراد مطلقة، لكن البزار باعتبار مسانيد الصحابة هذا هو، لذلك رتبوا ابن طاهر في هذا. لكن البزار يعني كتاب كتاب كتاب عظيم جدا، لذلك سمى البحر زخم يعني كتاب عظيم. نعم الطبراني في الأوسط وغيره، الطبراني كل كتبه فيها هذا، وابو نعيم هؤلاء عندهم اهتمام، يعني ابو نعيم كذلك في الحلية، في الحلية في معرفة الصحابة كذلك يأتي بهذه الغرائب الأفراد. نعم هذا كله محل نظر عندهم، كل هؤلاء يعتنون بمثل هذا. لكن في السنن تفردات، هنا تفردات أهل البلدان هذا المحل اعتنى، ومن أول من اعتنى به مين؟ ما بدون، وبقي أيضا يعتني به وين؟ في السنن، السنن موجود، لذلك له كتاب فيما يتفرد به أهل كل بلد عن غيره، وهذا موضع اهتمام. ليش؟ لأن كل بلد إلها اهتمام بحديث ما. مثلا على سبيل المثال أهل الشام كان لهم اهتمام خاص بأحاديث، لا مو بس أحاديث المغازي والسير، وهم أول من صنف فيه، يعني الزهري أي على الثغور، لذلك لهم اعتناء بهذا. واضح؟ كما اعتنى كثير من الصحابة بما يخصه هو، عدي بن حاتم صياد يعتني بحديث الصيد مثلا، حذيفة طبيعته يسأل وسكوت وكتوم يسأل عن حديث الفتن، لذلك قوله فيهم غاية في الدقة لما سئل يعني ايش معنى الفتنة، قال الفتنة نقصان الدين. شو معنى الفتنة؟ نقصان، لما اذا في شيء بنقص فيه الدين شو معنى؟ فتنة، شيء كنت تشوفه حرام يصير حلال هذا فتنة. انظر الى نفسك، الى الشيء الذي كنت تراه حراما ثم صرت تراه حلالا، ليس لتغير دليله انما هيك يعني تغير شو تصير، هذا من الفتنة. هو يقول ايش يعني نقصان، هو يعني ضابط الفتنة ما هو؟ مش انه ينقص دنيا الانسان ولا تتلخبط، انما ايش؟ اذا بيرتفع الدين ما كل الناس تقدم له، صح؟ وهكذا. إذن فكل واحد له اعتناء بشيء، واضح؟ احدث البيوع وهكذا. في ناس كثير لهم يعني في المناسك، مين اكثر الناس فهما؟ عطاء وتلاميذ ابن عباس اهل مكه. ليش؟ لان عندهم، واضح؟ عندهم فهم اعرف، اعرف بالسنن اهل المدينه ما تفوتهم السنن. لذلك احيانا قد ياتي شيء ويستغرب، وهذا ايش حديث مدني، ويفوت مالك مثلا يستغرب اين عنه، وهكذا. اذن هذا الذي يقولونه تفردات، ويعتنون به غايه الاعتناء. اذا نظرنا الى كتب العلماء يجدون في هذه الافراد يعتنون يعني كثيرا، يعتنون كثيرا، والله اعلم. معلم أدق من معلوم وأدق من يعني، بس ما في مشكلة. معلم سنة وهذا يعني زي ما يقول أحدهم لما قال يعني قالوا نسمي عشان اللغة خواطر ولا خاطرات، قال دعك من تعليلات أهل اللغة أسمي كذا عشان الأذن يعني هات. Thank you. ويجيء عليكم في إثنان مقطع حقا هذا موجود. ولهذا اشتملت المعيلة الحديث على جميع الفرق جمع على جميع الفرق. ولهذا اشتملت المعيلة الحديث على جميع الفرق. قال الخطيب وفرق السبيل فيها معنى حيث الحديث أن تجمع بين فرقه وتنظر باختلاف رواته ويعتبر بمكان قال الطب والضبط. وروى عن علي بن أبي قال الباب إذا تجمع فرقه لم يتبين خطأه. ثم قد تقع العلم في هذا الحديث وهو الأكل وقد تقع في نفسه ثم ما يقع في الإسلام قد يختلف يسمع هذا الإسناد والمتن جميعا كما في التعليم من الإسلام والوقت قد يختلف يسمع هذا الإسناد خاصة غير قد يسمع هذا الفتح حسب. الآن يعني في الحديث المعلل طبعا هو نقول معلل مأخوذ من هو كله مأخوذ من العلة. العلة إيش تعني؟ مرض وضعف. إذا نقول إحنا هوى عليا ليش تسمي عليا؟ هوى العليا شو نقول علي؟ هوى عليا إيش يعني؟ لا الهوى العليل ما بمرض بالعكس شفاء ايوه لضعف قوته لما يكون ريح ما بتستفيد منه لكن لما تيجي النسمه يعني ضعفه ميزته الميزه وين؟ في ضعفه. احيانا قوه الشيء في ضعفه واحيانا ضعفه في قوته احيانا بالعكس. هاي قضيه خلينا منها دشت. إلى معاني ثانية. ف نقول هواء عليل أحرف العلة ليش من أحرف علة لضعفه. ليش؟ لما تيجي الجوازم تطردها تطلعها برا صح؟ إذا ضعيفة مش ركن ركيب واضح؟ طيب لك الإنسان اللي هو عنده علة يبين تعرفه الآن هل العلة من هذا من المرض أو الضعف أو كذلك من التكرار النظر مثل يقول شرب علل يعني شرب بعد نهل شرب مرة بعد هذا علل هذاك يعني يختلف. فهنا وإن كان الجدل واحد أن المادة دائما أي مادة لغوية كما مهما تقلب إلا وتكون إذا كانت صعب إذا كان في معنى واحد قد تكون معنى وقد تكون إجماعها أصل واحد أو أكثر في الغالب أصل أو أصلا إذا كان هذا. وهذا اللي يعني تفنن فيه ابن فارس تبعا لابن دريد لا ابن دريد وابن دريد اللي تفنى فيها وابن فارس جاء إلى كلام ابن دريد ونظم منه المقاييس عنده مادة قبل ابن دريد في الجمهرة يجيب المادة وظل يقلب فيها شو بيقلب يجيب لك فيها هو نفسه يقلب مثلا بحر رحب حبر حبر حرب إلى غير ظل يقلب فيها شو بتطلع معه وتلاقي المعنى إيش اشتغل على واحد وهكذا بقية. ابن فارس أخذ المقاييس من يقول لك هذه مادة مثلا الحاء والراء والباء أصل يجمعه كذا وكذا معناه كذا هذا هو المقاييس وبرع فيه لذلك صارت شهرة لابن فارس ونسي ابن دريد مسكين حتى يعني هجم ابن دريد البقرة صلى الله كتاب الجمهرة إلى غير كلام طويل اسم كتاب الجمهرة جمهرة جمهرة اللغة وكتاب عظيم ورد عن الخوي طيب ما هو قائل حرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه. طيب المهم إذن على البعد نهل لترداد النظر لأنه العلماء لإدراك العلة بدهم إيش؟ أدوات وملكات عندهم ملكات في أدوات أيضا ولي يعني دقة والصعوبة قالوا معرفة العلة إلهام. يعني أي إلهام؟ إلهام المعرفة، إلهام التجربة، إلهام المرام، مش أي إلهام. يعني واحد ما له شغل في الحديث تقرأ عليه علة حديث يعني شد فيها إيش إلهام، لكن مين يلهم؟ من المعارف اللي عنده، واضح؟ زي ما نقول ذوق الخبير، خبرة. كذلك إلهام إيش؟ الخبرة. كيف الإلهام؟ إنه هو يردد النظر تجي فكرة تكشف له عن موضع العلم. ولذلك بعضهم ما تنكشف معه العلم موضع مرة واثنين وثلاثة وأربعة، بعضهم يقول الله كما قال عليه مثلا ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة. يا سلام، معناته المشكلة براسه، بس بده كيف يقف على شيء. كما قال عبد الغني سعيد در لما التقى الدار القطني شفاني، قال في عندي مشاكل مش قادر أحلها، حليناها. واضح؟ ليه؟ لأنه بيسألها بيطلع له يعني حل العقدة. وهذه مهمة المدارسة مع العلماء، يكون عنده مشكلة فبقول له كلمة تنحل العقدة يدرك. أيوه. ولذا من كثرة ترداد النظر، يعني مثلا أبو حاتم لما جاء حديث يعني بقية وكيف دلس تدليس الشيوخ ليتوصل به إلى تدليس التسوية، قال هذا الحديث قل من يفهم له علة، قل من يفهم. مشت على إسحاق بس مشت على أبي حاتم. أبو حاتم أبو حاتم أبو حاتم أبو حاتم، تعرفوا أبو حاتم يعني؟ قالوا وقف الحفاظ على بابه، قال ترى اللي يغرب عليه بحديث له دينار، يلا عشان حدا يدله على شيء، فما أغرب عليه أحد. شوف فضلك الرازي وأبي زرعة سائرين، طيب مين أكثر من الثاني رواية؟ من هو المشهور عندنا؟ زرعة. يقول قال أغربت عليه بعد شعر رأسي. شوف قديش هذه رتب للعلماء تدل على المكانة التي كانوا عليها، تدل على الملكات التي كانت عندهم. هو يريد واحد يغرب عليه بشيء ليدله عليه. طيب هذا اللي عنده هذا الاستيعاب لما تأتي الرواية كيف يصير؟ طيب لنرى كيف مثل من الأدوات. شوف كيف لما وقف أحمد محمد على يحيى بن معين ويكتب نسخة نسخة أنس اللي هو أبان عن أنس، نسخة أبان عن أنس، وأبان تعرفون ما جدا متروك أبان عن أنس، ويكتبها على الوجه. يعني إيش على الوجه؟ استيعاب. شو على الوجه؟ يعني استوعبك. قل له تتكلم في أبان وتكتب نسختها. قال له أنا شوف الرتب، مع أنه أحمد المكان العالية، بل كتاب العلل ما ينقل عن أحمد في العلل أكثر مما ينقل عن يحيى. كتاب العلل الدار قطن إيش لأنه لأجل المسلم. الآن لاحظ وأحمد أحمد، ومع ذلك يقول له تكتب نبهة إنه إيش أنا أنا ما بكتبه عشان بكتبه يعني أحتمي بهذا لئلا يقع غيره. كيف؟ أنا الآن بضبط رواية أبان عن أنس وأعرفها، فقال له اكتبها على الوجه لئلا يأتي من يروي فيقول ثابت عن أنس، أقول له لا الرواية لا تأتي لعبان يغلط، أقول له وين؟ ف فهمنا؟ يعني قديش تعب بده يكتبها ويضبطها. ومن هذه الرواية لمين؟ لذلك لاحظوا في الاستدراك والروايات لما يجي واحد يروي رواية يقول لا هذا الحديث حديث فلان، شو دخل فلان؟ الضبط. لاحظتم؟ تقول له هذا ممكن واحد يجي يروي رواية بالغلط مثلا أو يدلس أو يقصد يقلبها أو يقلبها. كيف عرف القلب من الكذابين لأجل أن تشتهر الرواية؟ كيف عرفوا؟ بضبط الأصل. فالرواية التي على الواجب ما هي؟ رواية مثلا أذان عن أنس، أكثر من رواية يزيد الرقاش عن أبان عن أنس. طيب، إذن قد يأتي واحد ويروي عن ثابت أو غيره، يقول لا، فيعرفون ما في الباب من الصحيح ومن الضعيف أو المتروك. وإذا واحد لخبط في الثاني شو بسوي؟ الله أكبر، لا الرواية لفلان. فلا يأتي واحد يعني في أعقاب الزمن الآن أحيانا يعني شيء ما تتعجب منه في العلم، فتأتي رواية ويعلها إمام كبير رواية لواحد من الثقات فيعلها برواية لواحد من الضعفاء، يقول لك لا تعلوا ولا تعلوا رواية الضعيف رواية الثقة. ما شاء الله، يعني الإمام السابق مسكين ما هو داري ولا عارف أنه هذا كذا وهذا كذا، ما تعيش التقريب. هو يقول لك يا عمي هذا الثقة مش دخل في الرواية أصلا، دخل بالغلط. والرواية لمن؟ لذاك أعلها به. واضح؟ ماذا يجري على غير القاعدة اللي هي الأصل أنه نعل رواية مين؟ ولا عبرة بعراية الله. ويقول لك هي الرواية إله. إذن هذا باب إيش؟ صعب، مش سهل، ويظن إنه والله من السهل المكان. إيه؟ افهموا بعض. ليش؟ الأصل في الكلام في العلل أن يكون الغازا شفرة. أيوة. ليش؟ يتبقى بين أهلها. الشفرة وين تبقى؟ مين بحلها؟ أهلها. نعم. وبهذه الطريقة الأحاديث التي يعلها الشافعي، هذا الطريق كلامه في العلة شفرة. أحيانا بذكر طرف وروح تعب دور وراه، وهذا حديث لا يثبته أهل الحديث، تجهد ما تلاقي فعلا كلام مثل الختم مثلا. لو كان ثابتا يا سلام، حط اللغم هنا يقولون وهكذا. وهذا حديث فائدة راح خلاص، يعني ما في ما يثبت. واضح؟ عبارات لهم. فلذلك شو بقول؟ كلام بالصراحة كلام جميل. شو بقول؟ بيقول طبعا احنا بقول ايه؟ يرددون النظر، النظر يعيدون النظر وكذا. طيب بقول من اجل علوم الحديث وادقها واشرفها، لا شك. ليه؟ لانه بيبين لي ما يثبت عن النبي مما لم يثبت. انا وإذا كان بعضهم يقول لأن أعرف علة أحاديث أحب لي من أن أكتب 20 حديثا، يعني 20 حديث ليست عندي، 24 حديث ليست عندي، بنجد تكلفه من الجهد، لا تظن أنها سهلة. أحيانا الحديث بأخذ معه يمكن أظن 20 حديث من معلم كم مشوار بل يطلعه من عند المحدث ليرغب فيه. طيب، وإنما يطلع به بذلك أهل الحفظ. واحد يكفي؟ لا، والخبرة ليش الخبرة؟ لأن الخبرة بتعزز العلم. الخبرة شو بتعزز؟ العلم. علم بدون خبرة ممارسة ما في خبرة. لك لاحظ أحيانا نقول والله فلان خبير، ده خبرة. ليه؟ لأن الممارسات بتدل على أشياء، كل مرة تعلم شيء. شوف الشافعي مثلا لما أسس لأحد المعالم الكبرى في العلم، وأنا قلت وما زلت أقول أحد علي بن مديني استفاد جدا من الشافعي، الشيخ ما أعجبه مرة الماضية، كيف يعني؟ ها؟ بينت له؟ الله يسعدك الشافعي من الدنيا. فلما قال يعني المهدي انه من كانوا هذول كلهم طبعا شوفوا المعنى العميق. راح الباديه رجع قال سلوك الطريق او المجره صير معنا كثير، قديش نبل العلماء صار موجودات كثير يعني في مواطن عده وضعت 10 موضعنا ضمن في علم النبي حازم انه ايش؟ يقول حديث فلان اشبه فلان لزم الطريق. لزم الطريق يعني ايش؟ اخطا. شوف التعبير. او فلان لزم الجاده يعني ايش؟ اخطا. لزم الجاده، لزم الطريق، لزم المجره. طريق ايه؟ ليش؟ عدوه وهما. ايوه تصير في كولا. لا كنا بقول اشرح للطلاب بقول لهم ترى شوف بتكون انت عندك محاضرتين ثلاث في قاعة معينة، بتكون يومين زهقان طفشان وكذا ماشي، عندك محاضرة ليست في هذه، ما بتروح حالك وانك باب المحاضرة تفتح وين جو تدخل وتخرج تقول لا المحاضرة هناك. ايش لزمت؟ ايش طريق اللي سلكته من زمان كثر تردادة. ولذلك لما بسلك لما يجيهم سند معروف وسند مشهور يعني وسند غير مشهور يقول هذا لزوم في الطريق غالبا. ولذلك شو قال الإمام أحمد؟ أهل المدينة لما بلخبط يقول المكدر عن جابر يلا طريق معروف خلصنا، وفلان عن فلان. أيوة هذا معنى عظيم من الواقع. وين نقله؟ العلم الرواية بين فيه انه هذا ترى يحصل في الوهم. اذا انت بتمشي طريق واحيانا ما بتروح حالك انك رايح فيه وانت ما بدك اياه فسلكت ما لا تريد مما اعتدت. وان الرواة احيانا حينما لا ينتبهون لكثرة ترداد من شيء فقد يجري على لسان هذا ويأتي الثاني المتنبه فلا يروي كما روى هذا فيتبين خطأ. ولذا يقول حديث فلان اشبه يعني الصواب، وفلان لزم الطريق يعني أخطأ. وهي شوف كيف هذا معنى عظيم. طبعا ابتكاره شيء والكلام عليه الآن شيء ثاني. أنا بعد ما طلع زي الصفر قبل كانوا مغلبين الناس في العد، لما جاء الصفر أراحهم. بس الصفر بيعرفه الطفل، بس قبل وين الناس عنه؟ فهمتوا؟ مشاكل المسائل. أيوة نقول الحفظ والخبرة، إذا لابد من الخبرة. الخبرة بتعزز المعرفة تقويها تعطيك دقائق ما بتعرفها إلا من خلال أيوة الممارسة. فيتبين لك كل مرة أوجدت كذا اللي بيمارسه مثلا وانت بتشتغل تلاقي والله فلان دائما والله بلاقيه بتابع فلان في القول مثلا ولا يتبع قول فلان. إذا صارت خبرة أعطتك فهم معين ممكن أنت تأخذ منه شيء لشيء وهكذا. والفهم وهذا أرزاق، فهم رزق من الله. الفهم فهم غير الحفظ. ففهمناها سليمان وكلا إذن فالرب أيها الفهم. ولذلك بعض النصوص قل من في أشياء بعض الناس. شوف الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم لا لما قال ان عبدا خيره الله كذا، على طول ابو بكر لقطها في الصحابه ما له. ها نفديك يا ابي، على طول. شوف لما زعلوا ابناء يعني المهاجرين الانصار اللي هم من الصحابه، كيف تدخل ابن عباس مع الكبار؟ قال تعالوا خلنا نسال يلا نشوف شو الفهم، شو بتفهموا من سوره كذا؟ قالوا كذا. شو بتفهم يا ابن عباس؟ قال نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله ما فهمنا الا هذا. اذا ايش تميز وين؟ ايوه. ولذلك يعني بعض مشايخنا كنا ناتي اليه اعقد المسائل يحلها لنا، نقول سبحان من اعطاه. اذا هذا تميز ولا ما هو تميز؟ والا اذا المساله والله بدك تقراها وترجع لك زي ما قريتها. هذا ما يقوله استاذنا ابو موسى مضغ الرجيع، يعني شو استفدت؟ قول لي اللي قلت لك اياه، شو ودي؟ صح؟ ايوه. قال والفهم الثاقب، لانه قالوا ثاقب لانه الان لما نثقب كذا دخل الى عمق المسائل، وهي يعني عباره عن اسباب خفيه غامضه قادحه. هذا في الملاد. والا تظهر ايضا يقال في الظاهره، لكن في الغالب متى التميز؟ ليش؟ الظاهر عارفينه انقطاع ظاهر كذا، لكن خفيه هون الكلام. هون يعني لما يكون واحد عنده علم بيفحص فحوصات مخبريه في الشمس كله سليم. طيب شو عنده؟ مش عارف. مين اللي يكشفها؟ خبير. يقول يا جماعه شوف كذا. اذكر يعني لي اخ كان عنده شغل معلم، يعني بعد ما تعب من الاطباء وكذا راح على واحد نصح قال له تروح فلان كشفيته ضعف ما كشفيت الناس، كلام قديم. فاخر شيء قال له يعني قد ما ذلك يحموا عن كذا حميه عن كذا حميه عن كذا كذا. طيب فيقول له يعني فكروا زيهم شو عندك؟ قال له ماشي عندك كذا كذا فقط. تحميني عن شيء؟ قال بحميك عن الدكاتره. بحميك عن الدكاتره تروح شغل انا واحد. خلاص هو فعلا استراح ارتاح. بدك عارف يعني تروح الشغل الاحد خلاص حميه يعني حميه يعني خلاص. شوف كيف؟ لانه خبير فاستراح. كل واحد يعطيه شكل تأدى مسكين. اخر شيء خلاص تحميك عن الدكاتره لا تروح الاحد. طيب اذا ايش هذه الاسباب الخفيه هي التي اللي يكشفها العالم. وذكر دائما اذكر حديث لما قال يعني كان الفلاس موجود واحمد يا ابا زكريا نفيدك حديثا صحيحا، لما سردوا قال لا هذا حديث فلان وخلاص راح شطب. اسباب لذلك لاحظوا الاوهام التي تحصل للعلماء. يعني احيانا قد يهم العالم فيقول فلان فلان، وهذا اللي صنف فيه يعني الخطيب بغدادي وضعه هام جمع التفريق واتهموه بسببه انه يعني شايف حالك على الوهام، يعني استدركت على البخاري وابي حاتم والنبي حاتم وزرع فلان فلان فلان هالعلم واحمد استدرك عليهم. وضعه هام جمع التفريق سياتي في الاخير يعني، وهذا في التدليس يعني لانه عكس المتفق المفترق. يعني واحد بالظلم زي مثلا ما فعل، شوفوا مثل ما هذا علم، مثل ما فعل الرواع عن محمد بن سعيد المصلوب الشام، قالوا قلبوه على نحو مئة وجه، وكما قالوا عن مروان بن معاوية قالوا وتدليسه وحش وحش وحش كثير. يعني ليش تدليسه وحش؟ ليش يعني ما تكاد تطلع تتبين وتخرج جدا سد الشيوخ. شو صير ورطة يعني محمد بن سعيد هذا مصلوب ضعيف جدا متروك أو مصلوب على الزندقة يقلبوه على نحو مئة وجه يفوت بعض الناس. وأذكر أنا سندا مر بي في الرسالة مرة البوصيري بيقول حديث هذا إلا بن ماجه جاء اسناده ثقات وكذا كذا فيه محمد سعيد مصروف بس ما تبين له لأنه مسمى إسماعيل ثاني بعيدة صارت ظهرت العلة ولا ما ظهرت أول صار كان صحيح الآن راح هذا فلان هذه هذا قضية العلة ولذلك شو بقول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته عن مظاهر السلام يعني لا نريد أن نذكر في التعريفات لأنه فيها هذا بلاء يعني يعني لا يترتب عليه كبير أمر واضح نفهم قضية من حيث قالوا يتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط صعب من حيث الظاهر لكن أحيانا إيش من حيث الحقيقة لا مثلا شوفوا مثل يصير أسانيد شوفوا كيف تعلم مثلا سناد رجال ثقات في راوي بيروي عن ثقة بيروي عن الشيخ عما فوقه بلاش بشكل عما فوقه بالعنعنة وليس من المدلس شو الأصل نحمله عليه مثلا لكن هل يحصل هل إذا لم يكن من المدلسين نحمله على السماء الأصل ولن يتبين انظر إذا نظرت إلى ظهر الإسناد صحيح جامع شروط الصحة دقق ستجد أن هذا الشيخ لم يرو عنه إلا فلان وهذا ليس هو شو معنى معنى إيه في واحد واسطة في واسطة لما تقولوا لم يروي عنه إلا فلان لم يروي عنه إلا فلان يعني لما كتب مسلم كتاب فرد الروح دار المنفردون ليش ليش بنصوا على أن فلان لم يروي عنه إلا فلان أو فلان وفلان ليش بنصوا مش بس التدليس لكشف علل الأسانيد هذا سابق أيوة إذا أنت ما عندك معرفة لأن الأئمة بيعرفوا أن فلان لم يروا عنه إلا فلان مثل ما كتب مسلم مثل ما كتب الأزدي في المخزوم قسم منه وغيره إذن هذا ليش بالكلام عشان ينبئوك إذا جاءت الرواية أن هذا ثقة وليس هو المنصوص على أنه لم يروي عن فلان إلا فلان فصار في علة ولا ما في علة إذن هذا طبعا واحد ما ينتبه إلى مثل هذا ولا يفتش شو صارت مشى بده يصحح الحديث مع يعني إذا خاص الإمكان خائن في المعاصرة يا سلام أكثر وأكثر ولذلك النظر في كتب العلم والتتبع لها عشان إيش ما نقع في الأخطاء حماية لنا من الوقوع في الأخطاء سواء كان في القراءة مثل طبقات الأسماء المفردة وما نقع في الخطأ الاسم هذا اسمه أجمد مش أحمد مثلا هو اسمه أجمد سنفضل نؤاش تصعيف يصير أحمد ها وهكذا على ما حصل أستاذنا الشيخ الميرة في تصحيفات محدثين ذكرت لكم كيف الطابع صار يلعب في, في, في, في الضبط خرب له الشيء طيب إذن فالإسناد الظاهر يعني أحيانا يتطرق إليه مثل هذا قالوا استعانوا على إدراكها معاقد معرفة العلة وين لتفرد الراوي هاي أول واحد لما بيجي تفرد إذن إيش صار عندنا نظر ثاني يا الله أو ومخالفة غيره له عند التفرد أو المخالفة تيجي القرائن والقرائن باب واسع ما نقول القرائن بقديش بالعشرات لا في ناس تعدى 200 فيها هاي القرائن القرائن سواء كان في الجرح التعديل أو كان في التعليل كلها تدخل وهذه القرائن شغلة شغل وفيها الآن صارت فيها رسائل أبحاث كثيرة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ماشي هذا موجود يعني لأنه تبع ما اقتصروا فيها على الخفي فقط، لا كتب على هذا وهذا. هذا